القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقائنا هذا والذي أقدم لك فيه بعض الموضوعات التي تهمك، متمنية أن تحظى بإعجابك. وأقدم لك من اليوم وحتى نهاية الشهر ما تم إنجازه للأسرة في كافة المجالات، فهناك العديد من الإنجازات وإن شاء الله في انتظار العديد والعديد من الأحلام والأمنيات إن شاء الله ستتحقق بك وبأبنائك. وأنا معك منى خليل. الإيد في الإيد المصرية هي اللي تفيد، والبركة من صدق النية تطرح وتزيد. الإيد في الإيد المصرية هي اللي تفيد، والبركة من صدق النية تطرح وتزيد. والبداية مع الأمنيات. صباح الخير. أمنيتي إن إحنا كلنا نحب بعض، أمنيتي إن إحنا أشوف مصر قد الدنيا كلها، بإن إحنا نشتغل، بإن إحنا نخاف على بعض ونخاف على بلدنا قبل أي حاجة، وإن إحنا أمنيتي بجد نبص لمصلحة مصر قبل أي شيء. خالد الجزار، جمعية نهوض وتنمية المرأة، مدير برنامج تنظيم المجتمع. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، عشان والعز يفيد على أيامنا ويكتر قدام. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لك أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. ألف حمد لله على سلامة الست أميرة يا باشمهندس أحمد، كانت منورة الشاشة بتاعت التلفزيون مبارح. الله يسلمك يا حامد، على فكرة أنا عرفت إنك جيت زرتها في المستشفى. ايوه، وكان معايا علبه شوكولاته ب30 جنيه وركبت ميكروباص ب6 جنيه ونص. 30 جنيه و6 جنيه ونص، ما شاء الله، يا طول عمرك اصيل وصاحب واجب يا حامد. بس هو ايه اللي بس؟ قصدي صاحب واجب بس، ده انا كمان جدع وعندي مفهوميه. يا سيدي ربنا يزيدك. المهم ليه طلب عندك؟ نفسي كده الست اميره تستضيفني مره في التلفزيون عندها، نفسي اهل البلد يشوفوني في التلفزيون وعلى الشاشه منور كده. وأميرة بقى عايزة تستضيفك بمناسبة إيه يا حامد؟ هتكلم في أي حاجة، هو يعني الناس اللي بيطلعوا معاها أحسن مني؟ وبعدين يا باشمهندس أحمد أنا مش عايز أقول، الناس كلها دلوقتي بتتكلم في كل حاجة وفي أي حاجة وبعلم وبدون علم كمان. والله معك حق يا حامد، خاصة بتاع ذكر البط ده، للأسف يا حامد أنت عنك حق. بنتك يا أميمة دي مجنونة، مجنونة رسمي. البنت بعد 10 أيام بس من الحادثة تنزل الشغل والحلقة تقعد لحد وش الفجر. بس شفتي كمية التليفونات اللي جات لها؟ شفتي كمية الرسائل من الناس اللي بتحبها اللي جات لها على الهوى؟ عشان بتعمل شغلها بحب، الناس حسوا بكده، الناس حبوها علشان هي بتشوف شغلها من غير تسخين أو إثارة أو فبركة، بتشتغل بصدق. عندك حق، برغم يعني ان اعصابي اتحرقت وقلبي اللي اتوجع عليها في المحنة دي، لكن فرحتي بيها في الحلقة بتاعت امبارح ما تتوصفش. طبعا الهانم لسه نايمة لغاية دلوقتي، الحلقة خلصت وش الفجر. رجعت مقتولة يا عيني، نامت على طول اول ما دخلت البيت. بكرة لما نبقى جيران هنصحى كلنا بمواعيد ثابتة، يعني مش هيبقى فيه الدلع ده. ايه ده بتقولي ايه؟ مش فاهم جيران، انا مش فاهم اللي قلتيه ده. طيب هو احمد بلكيش. يعني الظاهر ان انا بوظت الدنيا للمرة التانية وفي نفس الموضوع. استأذن انا بقى. لا لا لا لا، استني وعودي، احكي لي بقى الموضوع من اصله. موضوع ايه بس يا اميمة؟ موضوع فكرة ابو دولي، موضوع تبرع حضرتك بالمشاركة والمساهمة في الفكرة بتاعته. هلا، طب وانت ايه اللي مزعلك يا اميمة؟ يا احمد يا حبيبي، احنا عايشين ومستريحين في بيوتنا، والقرشين اللي احنا محوشينهم احنا سايبينهم للعيال، محدش ضابن الزمن. يا أميمة، احنا كنا سايبين القرشين دول علشان نجيب بيهم شقق للعيال ونأمن مستقبلهم، ودلوقتي بقى القرشين دول هنأمن بيهم مستقبلهم بفكرة ابو دنيا. واحنا عايشين كده وحشين يا احمد؟ يعني نسيب بيتنا ليه؟ طب فهمني. عشان نبقى كلنا مع بعض يا أميمة. يا احمد يا حبيبي، انا خايفة على الفلوس. يعني عشان خايفة على الفلوس عاوزاني اعيش على حساب ابو دنيا يا أميمة؟ ما قلتش كده طبعا، بس كنت عاوزة يعني الفلوس تفضل في البنك. يا أميمة يا حبيبتي، صدقيني الفلوس اللي مركونة في البنك قيمتها مع الأيام بتقل، لكن فكرة أبو دنيا هتخلي ولادك كلهم عايشين حواليك. ألف حمد لله على سلامتك يا ست دنيا، أنا تحت أمرك. أنا عايزة منك حاجة واحدة بس يا حامد. وأنا تحت أمرك، هنفذها حالا. تمشي من قدامي حالا، ومش عايزة أشوفك، ومش عايزة أشوف كذاب زيك. آخر مرة، أوعدك المرة دي مش هكررها تاني. كل مرة بتقولي نفس الكلام وبترجع بحركة أسوأ من الأول. السماح يا ست دنيا، خلاص مش هغلط تاني، سامحيني يا أم قلب كبير. لا يا حامد، كفاية لحد كده، رصيدك خلص عندي عن إذنك. رصيدك خلص؟ إزاي؟ ده أنا لسه مكلم ابن خالي في البلد دلوقتي. لحد عندك، من المبادرات المهمة التي بدأت في أواخر 2018 والتي أطلق عليها لحد عندك عبلة إبراهيم تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. مبادرات وندوات من أجل حياة أفضل، واليوم يسعدني أن ألتقي مع الأستاذة مروة صبحي، وهي مؤسس مبادرة لحد عندك لنشر الوعي التغذوي. وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة عبلة. العنوان جميل جدا. تمام. واضح أن المبادرة من أجل حياة تغذوية أفضل للأسرة المصرية. بالضبط كده. نتكلم بقى الفكرة إزاي جت. والله يعني هقول لحضرتك، هو في سببين اللي خلى الفكرة تيجي للمبادرة. السبب العام ومن أهم أسباب اللي خلى الواحد يتحرك فعلا، انتقال الدولة من مرحلة الثبات لمرحلة حراك سياسي واقتصادي واجتماعي. عندنا رئيس دولة بيسعى انه ينهض بينا وينهض بالشباب ومهتم بالشباب، فبصراحة مشجعنا يعني ان احنا كل حد عنده حاجة يقدر يخدم بيها البلد هو ما يتأخرش عنها ابدا يعني. وفعلا هو ده اللي لاحظناه، يعني كثير من المبادرات اطلقت من شباب. بالظبط كده. بيحبوا مصر فعلا. حضرتك لما تلاقي القائد بتاعك او المدير في الشركه او في الشغل على المستوى الصغير حتى، هو بيظهرك وبيظهر شغلك وبيشجعك وبيظهر نجاحك، فده بيشجعك ان انت فعلا تشتغلي وتعملي مجهود وتساعديه والدنيا تمشي وتساعدوا بعض يعني عشان ننهض بالحال ونبقى في حال احسن ان شاء الله. هي المبادره لجميع طوائف الشعب. أي تمام. ولكن أنا بترجت وبخص بالذات الموظفين وطلبة الجامعة والمدارس. أيوة. ليه الموظفين وطلبة الجامعة والمدارس؟ لأن نظام حياتهم يعني مش صحي أصلا. الموظف بيقعد عدد 8 ساعات أو مثلا من الساعة 8 الصبح للساعة 4 هو في مكان شغله ما بيتحركش، مش عارف يأكل إيه علشان خاطر يديله طاقة، يديله شغل يقدر يزود من كفاءة إنتاجية العمل. فهي مشكلة بتواجه الموظفين الصبح يعني، وهم رايحين في الباص هنأكل إيه وهنعمل إيه لا يا جماعة إحنا رايحين نقول لكم تاكلوا إيه وتشربوا إيه وإمتى، إمتى الميعاد بتاعكم فطار، هتفطر إيه الساعة كام، يديك طاقة يقدر تخليك تكمل يومك، يبقى عندك بقى نشاط وطاقة وحيوية تزود في شغلك، يبقى حالتك الصحية والنفسية كويسة. أيوة. علشان نرفع من كفاءة العمل. طلبة المدارس يهموني قوي قوي قوي كمان، يعني مرحلة ابتدائي بالأخص احنا بنقول، والدكاترة اللي معايا معي مجموعة كبيرة من الدكاترة برضو أحب أشكرهم من خلال برنامج حضرتك. أيوة. مشاركتهم بالعمل التطوعي في المبادرة. بيقولوا إنه خلاص إحنا مثلا كبرنا وإحنا خلاص يعني الخطر جالنا أو إحنا ماشيين غلط في حياتنا. لا نبتدي بقى نأسس بالظبط، يعني من خلال ميكروفون البرنامج وإحنا بنقدم نصايح لقطاع كبير جدا. هتقولي لهم إيه؟ هتنصحي الموظف أو الموظفة اللي بيقعدوا عدد ساعات طويلة جدا في الشغل، هتقولي له يأكل إيه ويتناول إيه؟ أنا أحب أنصحه أولا إنه يكون عنده إرادة وياخد قرار، دي أهم حاجة أنا أنصحها. يعني إحنا مهما ندي في نصايح أو الدكاترة المتطوعين معايا في المبادرة أخصائيين واستشاريين التغذية العلاجية يروحوا للموظف من خلال الورشة ومن خلال المبادرة لحد عندك، نروح نقول لهم يأكلوا إيه ويشربوا إيه، وهو ما عندوش إرادة إنه فعلا يسمع الكلام اللي إحنا بنقوله ويسمع النصايح ولا قادر ياخد القرار، يبقى إحنا بنكلم نفسنا. فأنا أهم نصيحة أقولها له، بس أنت يعني خد القرار ويبقى عندك إرادة، والله الموضوع سهل جدا بالزبط. يعني فعلا حياتك هتتغير صحيا ونفسيا وجسديا، هتعود عليك بشكل غير طبيعي لما تتبع نظام غذائي صحيح، ده هيعود عليك في كل نواحي حياتك. ده هو الأكل، بنقول الأكل دواء. أيوة فعلا، يعني الأكل فعلا يا إما هيكون سبب في معافيتي وفي تحسن حالتي الصحية والنفسية، يا إما هيكون سبب في أمراض ليا كتير. بالظبط، دايما بنقول غذائك دوائك. بالظبط كده. فإحنا لسه للأسف مش مفعلين بند التغذية العلاجية إنه يكون بند أساسي من بنود الصحة، وعلشان كده قلت طيب أخد الدكاترة ونروح لحد الموظفين لحد عندهم ونقدم لهم الخدمة بدون مقابل مادي خالص، لحد ما الدولة إن شاء الله تحط بند التغذية العلاجية في عين الاعتبار وتعمل لها الخصم، والموظف يستفيد ويقدر يروح يتابع. يعني دكتور التغذية العلاجية دلوقتي من أهم الدكاترة، من أهم التخصصات دلوقتي تخصص التغذية العلاجية. عزيزتي المستمعة، قد يرى البعض أن الجمال هو جمال الوجه أو الروح أو المشاعر، ولكن لضيفي رؤية أخرى في فلسفة جمال المرأة. وضيفي هو الأستاذ الدكتور محمود نسيم، أستاذ فلسفة الفن بأكاديمية الفنون. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا حبيبي. وزي ما قلت حضرتك ليك رؤية في فلسفة جمال المرأة منها. تمام، بس أنا في البداية عايز يعني أعبر عن سعادة خاصة بوجودي في هذا البرنامج. أهلاً التاريخي بحضرتك. أهلاً في رأيي الشخصي اللي بيمثل يعني تراث الإذاعة المصرية وقيمتها وتأثيره الكبير على أجيال متعددة من المستمعين والمتابعين. وحضرتك برضو إضافة وقيمة وقامة لنا في هذا البرنامج العريق. بالنسبة لفلسفة الفن أو فلسفة الجمال، حضرتك عارفة أن في نوعين من الجمال، الجمال الطبيعي اللي هو الجمال المرتبط بالطبيعة. أيه. والجمال المرتبط بما أنتجه الإنسان. تمام. الجمال الطبيعي كلنا عارفينه، شروق الشمس منظر جميل، البحر، الشجر وهكذا. لكن الجمال اللي بيدرس في ما يسمى بفلسفة الجمال أو علم أو فلسفة الفن هو الجمال المنتج من خلال العمل البشري، بمعنى الجمال المرتبط بالفنون. ده الجمال الذي يدرس في هذا الموضوع، وللمرأة نصيب في هذا الجمال، ده هي جوهر هذا الجمال. جوهر هذا الجمال كلام مش مجازي ولا كلام استعاري، ولكن هو كلام حقيقي. ولكن أنا بس حبيت أوضح أن النوع ده من الدراسة مرتبط بعمل الإنسان وفي جوهر عمل الإنسان وفي قلبه توجد، ما فيش شك، توجد المرأة. وبالتالي بيدرس على عدة مستويات، طبيعة الفن ووظيفته وعناصره وبناؤه وعلاقته بالظواهر الاجتماعية الأخرى، سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى التاريخي وما إلى ذلك. وبالتالي هو مجال شديد الأهمية في دراسة الفنون، لأنه مرتبط بالسؤال الجذري، ما هو الفن؟ تمام. حضرتك عارفة أن ممكن يبقى نحن ندرس الفن من خلال كيف تشكل، ده ممكن يبقى سؤال مرتبط بالعقل النقدي، اللي هو قصيدة، كيف تكونت القصيدة أو اللوحة التشكيلية أو السينما أو ما إلى ذلك. لكن لما بنتساءل التساؤل الجذري الأولي الأساسي اللي هو ما هو الفن، بيبقى ده مجال اشتغال. إذن دكتور محمود نسيم يرى جمال المرأة فيما تبدعه من فنون. حضرتك أنا عايز أقول لك على حاجة، إن مش بس فيما تبدعه وفيما تكونه. المرأة جزء أساسي من صياغة الحياة التي نحياها، وإذا عبر عن هذه الحياة بكلمات وبصور وبأشكال، ففي القلب أو في أساس هذا الموضوع توجد المرأة مبدعة ومتلقية والأهم فاعلة. إذن المرأة ممكن إن هي تجمع بين النوعين من الجمال، نوعين من الأنواع متعددة، أنواع كمان، أنواع متعددة من الجمال. أولا هو جمال صنع الحياة، جمال صنع اليوم، جمال اللحظات التي نحياها، جمال الذكريات، جمال المستقبل، جمال ما هو قادم. لأن لا يمكن تخيل ما هو قادم بعيدا عن المرأة، ولا يمكن تخيل اللحظات التي نحياها بعيدا عن. إذن هي الحاضر والمستقبل. حضرتك بتتكلمي عن شيء يعني يكاد يكون زي المكان والزمان. لا حياة بدون مكان وزمان، وبالتالي لا حياة أيضا بدون هذه الروح الخالقة والصانعة لكل ما نحياه، لكل لحظات نحياه. الأم ما في الشك، كل واحد فينا يمتلك علاقة شديدة الخصوصية مع الأم، الإبنة طبعا، الزوجة وما إلى ذلك، الأخت. كل ده أشكال متنوعة من حضور المرأة. المرأة موجودة في كل ما نحياه من لحظات ومن ذكريات ومن أشياء. تقريبا أنا بقول كلام مكرر وكلام معتاد وكلام كلنا، بس محتاجينه يا دكتور من وقت لآخر، محتاجين إن إحنا نذكر بعضنا البعض بهذه البديهيات، لو جاز التعبير أو جاز المسمى. ده يبقى مشكلة لو إحنا محتاجين إن إحنا كل شوية نؤكد ما هو بديهي. يعني هنؤكد شروق الشمس، يعني هل ممكن ده يبقى موضع تأكيد أو حتى شك أو نفي؟ لكن من الزاوية اللي حضرتك أثرتيها اللي هي علاقتها بالفنون، أنا يكفي إن أنا أشير كمبدعة إلى ظاهرة كاتدرائية صوتية جدارية صوتية، أم كلثوم. يعني هل ممكن نتكلم عن تاريخ الغناء العربي بدون صوت أم كلثوم؟ ومن ذكريات البرنامج الدرامية الصح صح والغلط مرفوض، تعلمنا من الأجداد وتعلمنا من الزمن وتعلمنا من الحياة إن الشيء لو كان قليل وربنا بارك فيه يبقى كتير. أهم شيء العمل بقرش حلال والقناعة والرضا وحسن التدبير من رب الأسرة ورب البيت، وتمد رجليك على قد غطاك وتقول بسم الله ربك يبارك ويزيد وتعيش مستور وسعيد، ونسمع للكلام المفيد. إيه لو تسمحي لي يا توحيدة يا أختي، عايزة دردش معك في كلمتين. أهلا وسهلا، اتفضلي يا بدرية يا أختي، تحت أمرك. بس ما تاخديش الكلام ده مني يعني على إنه حسد. لا لا أبدا والله، أنا ما أقصدش. أنا همسك الخشب أهو قبل ما أتكلم. يا نهار أبيض يا بدرية، ده أنت طول عمرك تتمني لي الخير، معقولة برضو هتحسديني؟ لا مؤاخذة يعني، أنت وجوزك لكم دخل تاني غير مرتب جوزك؟ أبدا أبدا يا بدرية، ما انت عارفة البير وغطاء، ملناش غير مرتب جوزي. امال يا اختي بسم الله ما شاء الله، كل ما اجي ازورك اشوف بيتك كده يفرح، ودايما الخير موجود في بيتك، وولادك كده بالصلاة على النبي حلوين حلوين، ودايما لابسين كويس ونضاف، وانت كمان دايما كده شيك في بيتك وخارج بيتك. الحمد لله يا بدرية، وجوزي كمان بنفس الوضع. اسم الله عليكي، وكل ده بقى بمرتب جوزك؟ اهو كل دوان بمرتب جوزي، والعلم كمان مفيش علينا اي ديون لحد. واتحداك يا بدرية لو حد يطالبنا بمليم واحد. ما هو ده اللي خلى لساني يتحرك ويسألك. امال احنا ايه اللي جرانا؟ مرتب جوزي وفوق منه مرتين داخلنا ومش مكفي البيت. اه يا بدرية اديكي وقعتي بلساني. ايه انت فاكره يوم ما جيت لك وقلت لك عايزين نساعد اختنا الصغيره عشان ظروفها تعبانه؟ انت يومها قلت لي اساعدها منين؟ اللي جاي على قد اللي رايح. يوه طب ما انا صادقه في كلامي، والنهارده اللي جاي مش مكفي اللي رايح. السوق يا حبيبتي زي الغول، وعلينا علينا ديون قد كده، ورغم الدخل الكبير مش عارفين نعمل ايه. امال احنا بدخلنا اللي اقل من دخلكم بكتير عايشين ومستورين ازاي؟ ولا عمرنا اشتكينا ولا قلنا عايزين. ما هو ده بقى اللي انا مستغرباله. قوليلي اللي بيجي لجوزك فوق المرتب بيجيله منين؟ جوزي مفتح وابن سوق وفهلاوي، واللي يشغل مخه مع جوزي يمشي له شغله. فهمت السر. سر ايه بقى؟ ولا سر ولا حاجة، ده شيء معروف. القرش اللي يدخل الجيب جيب الإنسان بالطمع وباستغلال احتياج الناس لقضاء مصالحهم، ربنا مش ممكن أبدا يبارك فيه. صاحبه مهما أكل ولا شرب بيبات جعان وعطشان، وقرش جاي من التعب والمجهود ومن مصدر حلال ومعاه حسن تدبير، يا سلام، ربنا يبارك فيه ويغني صاحبه. وعلى كل ست بيت إنها تراعي الكلام ده. وفي النهاية نقول الصح صح والغلط مرفوض. أما الآن فمع هالة سالم وهذه الاستشارة الطبية التي تحرص دائما على تقديمها، متمنية الصحة والسلامة للجميع. الدكتور محمد صيرة استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات القولون والشرج، أهلا بك يا دكتور. أهلا فندم حضرتك. دكتور، القولون العصبي يعني إصابة المرأة بهذا المرض بتكون ليه هي المرأة أكثر من الرجل في هذا المرض يا دكتور؟ هو حقيقي إصابة المرأة بالقولون العصبي بتبقى أكثر، لأن هي أكثر تعرضا للاسترس وضغوط الحياة والتعامل مع الأولاد، وبيبقى وراها أكثر من حاجة بتقدر تقوم بيها، إذا كان ولاد وشغل والبيت والمسؤوليات الأكثر. فدايما بتبقى كمان المرأة عندها يعني أضعف شوية في التعامل مع متغيرات الأمور، فبيحصل إن هي بتبقى أكثر عرضة للتعرض للقولون العصبي، مع إن هو نسبة القولون العصبي بالنسبة لأمراض القولون المسببة للعصبية القولون بتبقى نسبة قليلة حقيقي، وبيبقى كتير جدا بيتعلق على القولون العصبي أسباب كتير جدا ما بيبقاش الطبيب المعالج قدر يحددها أو يكتشفها، فبيعلقها على شماعة القولون العصبي، ولكن بيبقى غالبا السبب مش قولون عصبي. يعني احنا عندنا التهابات المرارة مثلا الشديدة، سواء بوجود حصاوي او في عدم وجود حصاوي، بتعمل اضطرابات في القولون وحركة القولون والامعاء، بيقولوا عليها القولون العصبي، والعيان يبقى عنده هاجس بيقول ان انا عندي القولون العصبي واي حاجة يتجراله يقول القولون العصبي. هل لان يا دكتور الاعراض بتكون متشابهة مع اعراض القولون نفسه؟ هو طبعا الاعراض كلها واحدة، لان معظم الاعراض اللي بتبقى تصاحب مثلا اضطرابات والتهابات المرارة سواء في وجود حصاوي او غير بتبقى قريبة جدا من التهابات القولون واضطرابات القولون، لان هي مسبب من المسببات الرئيسية في اضطرابات القولون حقيقي. الاعراض دي يا دكتور اعراض القولون العصبي، اعراض القولون العصبي بتتدرج من اول شوية انتفاخ الى مغص قليل او مغص شديد، ساعات بتبقى الامور اكثر حدة من كده، فيشتكي العيان دايما من ان هو مش قادر ياكل، مش قادر يعني يخرج فضلاته باسلوب طبيعي، اسهال شديد، امساك شديد، بيكون في تضارب في ذلك يا دكتور. بالضبط كده، كل طبيعة جسم له اعراض مختلفة، في ناس بتيجي تشتكي مثلا الانتفاخ اكتر، في ناس بتشتكي من مغص اكتر، ولكن في وجود اعراض اخرى، ولكن كل مريض بيبقى له صورة معينة بيبرزنت بيها، بيبقى هو ده الصورة الاكبر للاعراض اللي بيواجهها المريض ده. دكتور هل هناك اكلات بتزيد من حدة القولون العصبي؟ هو طبعا اي اكل دسم او فيه كمية دهون مشبعة اكتر من اللازم، او الاكل المسبك زيادة عن اللزوم، السكريات التقيلة قوي، طبعا ده كل ده بيأثر على القولون، لان هو وظيفة القولون التعامل مع الاكل. فاذا كان المدخل اليه ما هواش على القدر المطلوب من الانضباط، بتبقى الامور طبعا اكثر اضطرابا. دكتور بالنسبه للاكل، هل هناك اكل ضار او بيظهر اعراض القولون عند شخص وشخص اخر لا؟ برضه هو استجابه القولون بتختلف من شخص للتاني، في واحد بياكل البقوليات زي الفول او العدس او بعض البقوليات وانواع معينه من الاكل مسبك زياده عن اللزوم، السمنه الثقيله قوي، بيتعب بعدها باستمرار، وفي واحد تاني لا، يعني كل واحد بيبقى ليه اكل معين بيبقى هو عارف ان ده بيتعبني فبيحاول على قد ما يقدر يقلله او يبعد عنه، ولكن في المجمل او في العموم البقوليات والحاجات السكريات التقيلة اللي ممكن تزود عملية أعراض القولون. لأن بيحصل السكريات التقيلة مثلا بتعمل حاجة اسمها فيرمنتيشن، يعني بيبقى القولون من جواه في عمليات هضم زيادة عن اللزوم، والبكتيريا اللي موجودة طبيعي في القولون بتشتغل لأنه وسط كويس ليها أنها تشتغل في وجود سكريات كويسة، فتزود الانتفاخ، يزيد المغص، ففي أكلات معينة هي اللي بتعمل طبعا الكلام ده. التشخيص بيكون عن طريق إيه دكتور؟ هو لازم التشخيص يعتمد في الأول على أن الواحد يسمع كويس من العيان بالكم الكافي، بيحصل أنه بيبقى التشخيص ساعات غير مظبوط، ولكن إذا سمعنا كويس من العيان بنقدر نوصل لبعض الفحوصات اللي بتساعدنا على الكلام ده، ساعات بنحتاج مثلا سونار عادي، ساعات بنحتاج أشعات مقطعية لو شكينا في حاجة أكبر من كده، ساعات بنحتاج لمنظار قولوني، يعني بتختلف أدوات التشخيص مع اختلاف الـ الأعراض اللي بيشتكي بها المريض وكلامه. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لأميرة السداوي هندسة إذاعية، كنت معكم اليوم منى خليل.